نذكر أمرين يحدثان في هذا المسجد يوم الجمعة خاصة. يفقد المكان الذي خلف الإمام لما يتسع لعدد من الناس، وإذا أحد جاء ليجلس فيه يمنع ويقال هذا محل الشيخ، ثم يأتي من يجلس فيه بعد فترة. وإذا أتي بجنازة فإن من يأتي بها يكونون قبل الصف الأول، صف صغير بعد الإمام إلى اليسار، ولكن ليس كامل. آمل الإفادة حول ذلك، وهل لنا أن نجلس في المكان الخالي حتى وإن غضب بعضهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فالمسجد بيت الله أعد لعبادته وطاعته من الصلاة وغيرها، فلا يجوز لأحد يتحجر ما خلف الإمام ولا مع يمينه ولا مع شماله، فهو لمن سبق الصف الأول لمن سبق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلم الناس ما في إلا والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما استحموا، إلى الترع للمسابقة إليه والحرص على أن يتقدموا. فحجه أمر لا يجوز وغصب للمكان، ولا حق لمن غصبه، فالسابق أولى منه وأحق منه باللطف فيه والتقدم إليه. والواجب التنبيه على هؤلاء وأن يعلموا أن هذا لا يجوز، وأن حج الصف الأول أو وسط الصف الأول لمن يأتي بعد ذلك لا يجوز. والواجب أن تزال هذه الأشياء وأن لا تبقى في مكانها، بل يكون الصف لمن سبق. وفيما نعلم هذا من قديم كان عن الحج والعقد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يلاحظون هذا ويزيلون ما توعه الناس في الصف الأول حتى يتقدم الناس بأنفسهم، لا بالخرط ولا بغير الخرط ولا بالسجادات، ولكن يتقدمون بأنفسهم في الصف الأول، وهو لمن سبق بنفسه لا لمن سبق بالسجادة أو النعلين أو غير هذا. لا، هذا هو الحق وهذا هو الصواب، والسابق أولى بالمكان. نعم، لو كان الإنسان تقدم في الصف الأول ثم عرض له عارض فقام يتوضأ فهو حق المكان، حتى ولو ما جعل في الشيء هو حق المكان يرجع إليه. إذا عرض له عارض فقام يتوضأ أو لغير ذلك من العوارض التي تعرض وهو جاء للإقامة في المسجد والجلوس والانتظار، فهذا ينبغي يعرض ويعرفه جيرانه ويقول لمن جاء هذا مكان له صاحب قام لعاد فهو حق به. أما إنسان يتقدم بالسجادة أو غيرها ويبقى في بيته أو يبقى في دكانه هذا غلط، هذا لا يجوز. وأهل الجنازة إذا كان لهم مكان في الصف الأول في الصف الأول أو في الثاني، وإذا كان ما لهم مكان يكون خلف الإمام لا معه، الإمام لا يكون مع أحد، يكون خلفه ولو كان صفا قاصرا يكون خلف الإمام، والجنائز السنة في صفوفها. ولهذا قال بعض الصحابة إنه لا بأس أن تكون صفوفها ثلاثة ولو كان غير ثامن، فالمقصود إذا تيسر أن يكون في الصف ويدخل في الصف كان أولى أو أفضل، سواء كان الصف الأول أو وراء الصف الثاني أو الثالث، إذا تيسر له مكان إلى صفه خلف الإمام صفا ولو كان غير كثير لا بأس.